مقابل. يعني خد بالك ما تفرق بين ده وده، تفرق بين المقام ده والمقام ده، لانه الاولى بالاتباع لو كانت المساله هي انهم قبلوا قول الكاهن لصدقه في واحده فاولى قبول الرسول لان صدقه في كل ما يقول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجد انهم ايه دي لانه أمور بتهواها، لأن الدجال أو الكاهن يسير مع الناس على أهوائهم وشهواتهم، ويسير معهم على ما يريدون من الباطل سواء كان كفر أو فجور أو شرك أو شهوات أو خنا أو أي حاجة، لكن الرسول يأمر بالإيه؟ بالمعروف وينهى عن المنكر فتشمئز من النفوس. وده بيلخصه الله لنا في قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر الله وحده والقضية بقت فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي هم يقبلون الكهان ويقبلون الدجالين والسحرة وما شابه. أما إذا ذكر الذين من دونه يدخل فيها كل شيء بقى، حتى الأغاني، حتى الكلام في الكورة، حتى الكلام في السياسة، حتى الكلام في الكهانة والسحر، كلام في النساء والفجور والعري والعهر، تجد النفوس ايه تقعد فيه ساعات. يعني حدث الناس في اي مجلس كده اقعد افتح معهم قصة وحدوتة في اي حاجة في اي موضوع فيه من الغيبة والنميمة، كلام على واحدة معينة وسرتها، كلام على مغامراتك او فجورك، كلام على فيلم شفته، مسرحية سمعتها، في أغنية جديدة، تجد الناس تستمع والمجالسة لو قعدت ساعات يقول لك يعني أدينا بيتسلى وقعدة حلوة والناس بتأكد. لكن لو تكلم واحد مثل هذا المجلس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويذكرهم بالآخرة وينبههم على ما وقع فيه من الفحش في مجلسهم هذا لانقلبوا عليه أعداء، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله. وإذا ذكر الذين من دونه، طبعا دي بقى نكرها، اي شيء من دون الله عز وجل، اذا هم ايه يستبشرون. تجد الواحد من عباد القبور اذا حدثته عن كرامات الاولياء الذين يراهم هم اولياء بما فيها من خزعبلات وهراءات وخرافات وظلم بين وفساد يقبلها، واذا حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد ان يقول لك يعني سبحان الله العظيم. دي برضو مسألة عجيبة جدا، في رسالة كده صغيرة اسمها السيد البدوي دراسة وتحقيق، واخد بالك نسبه وايه وحقيقته، عملها رجل كده محترم عمل دراسة اكاديمية ناقل من معظم الايه الدراسات والكتب والمراجع التي تحدثت عن البدوي، فجاء فيها بعض الامور عجيبة جدا. هذه الامور لو الله لا يقبلها مجنون، فضلا ان يكون واحد عاقل، مش مهم يكون مسلم، مش مهم يكون نصراني ولا يهودي، المهم يكون عنده ايه ادنى مسكة من عقل. يقول اتى البدوي مكانا وكان في هذا المكان امرأة اسمها فاطمة وكان عندها من الغنم الكثير فعمل عندها، فلما رأته فلم تعبأ به فأراد ان يعاقبها فاشار الى الغنم وكل ما عندها من المواشي بيديه ان موت فماتت جميعا. شوف ماتت جميعا. فلما علمت بذلك وعلمت ان له شأن عظيم فتقبلت قدمه وقلبت رجله، واخد بالك، فقال لها قومي لا تحزني، ثم اشار فحيوا جميعا. ولا الافلام، يعني لو عادوا يعملوا الحكاية دي في الافلام هيعجزوا عنها. وانظر الكلام ده منقول في طبقات وفي تراجم معتبرة عندهم، مش مكتوب في قط، مش اللي ذاكرينه الطاعنين، ده اللي ذاكرينه الايه المؤيدين والقابلين. فصارت من عباده وسميت بعد ذلك بمفتونة البدوي او بأمة حاجة زي كده. فيعني قصة زي كده ما تسمع ده فيه هراءات كثيرة جدا جدا. مثلا يقول مثلا وكان البدوي ينزل المسجد بالك فيجلس فيضع رأسه في جيب قميصه، يعني يحط الايه يرفس ويحط رأسه جوه ايه جيب اللي هو ده دخل يطلع بتاع من راسه كده يوم. ويبول في مكانه ويقوم الناس فيقوم الخطيب ويخطب ويصلي الناس الجمعة وهو قابع في مكانه يبول في مكانه. ثم إذا انصرف الناس أفاق وقام. كان له من الشأن والأخزان والمش عارف إيه. طبعا بيحكي القصة دي بقى بإيه؟ بيحكيها في مقام التمجيد مش في مقام والله ده كلام مكتوب. مقام التمجيد مش في مقام الدس ولا الطعم. الراجل نقل من إيه؟ من الناس اللي هم كاتبين عنه. وبعدين ايه بواحد ده بنت لما تقول في دولي واحد بيشخ على روحه وقاعد وما صلاش وعمل وسوى اين الولاية في مثل هذا الامر؟ فين الولاية يعني حتى لو كان الامر وبعدين يأتي اي كلام يقال في حق يقبل مثل هذه القصص والحواديت. ولما تيجي تقول له السنة الا تؤذن الا مثلا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الاذان او الا تقول مثلا اذكر بعد الصلاة بهذه الطريقة او الا مثلا تفعل مثلا في الجنائز كذا وكذا او الا تأتي الذكر بهذه الطريقة وتتطوح والسنة كذا وكذا وتعلمه من امر دينه شيء تبص تلاقي يقوم فيك وينهار ويبقى حديث النبي عنده دي كلام فارغ ولا قيمة كذا. مش معنى قبلت العك ده ودخل دماغك وقبلته وختمت عليه بصابعك العشر لانه فعلا النفوس المريضة تميل الى الباطل وتقبله دون ادنى فشوف فيصدقونه فيما قال من الحق ويقبلوا ولا يعتبروا ولا يعتبرون بإيه بما قال من الباطل. خد بالك نسبة الحق إلى الباطل كام؟ واحد لمية اسمها نسبة واحد في المية لأن المية لما تعدهم اسمهم مية جزء طلع منهم واحد اسمه واحد في المية لأن واحد في المية مش يبقوا مية واحد افهمه. فده نسبة الحق واحد في المية يقبل 1% من الحق ويعمل به ويترك حق 100% مش 99 وهو دعوة الرسل والأنبياء من التوحيد ومن إفراد الله بما هو حق له سبحانه وتعالى وبما هو أهله. فسبحان الله العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفيه قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة بمئة كذبة. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله. طبعا إن النصارى قد يثبتون الجنة ويثبتون النار وقد يعترفون بنبوة موسى. هل هذا يعني أنها أن دينهم حق؟ لا. فليس كون بعض الحق الشيء فيه بعض الحق هذا يعني ان كله ايه حق. لان احنا لما نيجي نقول ده هم اثبتوا فما دام قالوا ان موسى نبي وابراهيم نبي واعترفوا بذلك واثبتوا الجنة والنار يبقى معنى ذلك هنصدقهم في ان الله ثالث ثلاث وده طبعا مستحيل. فلا يعني قول الشيء فيه من الحق فلا يدل على انه حق ايه كله. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل يلبسونه واضح ليكون أقبل لباطلهم يعني يجعل الباطل بتاعه ويعطيه إيه؟ شيء من الحق عشان يبقى مقبول عند إيه؟ عند الناس. لكن هذه النفوس لو كانت صادقة في البحث عن الحق وقبوله لقبلت الحق وردت الباطل. لكن بتقبل الحق مع ندرته ومع قلته وتقبل معه الباطل الايه الكثير. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. طبعا وده كان خطاب لبني اسرائيل الذين كانوا ائمه في الباس الحق بالباطل. وفي هذه الاحاديث وما بعدها وفي وما في معناها هذا الأحاديث اللي هي الحديث الباب والأحاديث الأخرى اللي هي فيها إن السماء فوق السماء فوق السماء فوق السماء لحد إيه ما في العرش ما يشعر بأن الله فأهو الحديث هذا تشعر بذلك. طبعا هو المسألة ما بسطش فيها الكلام لكن وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه. إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة سبحانه وتعالى وأيضا دي صفة من الصفات وأمر من الأفعال تثبته لله عز وجل أنه لم يزل متكلم. مفهوم؟ هذا الحديث يشهد بذلك وفيه التصريح بذلك ليس مفهوم فقط. وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، سلفا وخلفا من أهل السنة، خلافا للأشاعرة الذين يرون أن الصفات سبعة، والجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق فينكرون كلام الله وتكلم الله به، ونفاة المعتزلة كذلك. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، شوف هو أشار إلى مسألة العلو والفوقية إيه؟ يدوب كلمتين كده، وده اللي خلانا عملنا ونحس لأنه ما بيوفيش المسألة حقه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه، يبقى أول دليل أو أول ما يتناول في الباب هو قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم تاني شيء في الباب هو حديث إيه؟ حديث أبو هريرة اللي فيه قصة الإيه؟ استراق السمع وإلقاء الكهان. مفهوم؟ المفروض ان المتون دي على الاقل اقل شيء من اللي بيسمع حتى فتح المجيد بيسمعه سماع كده، ان هذه المتون تبقى محفوظه بالنسبه له. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة سبحانه وتعالى جل في علاه، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، وخروا لله سجدا. فيكون أول ما يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، حتى كنت تسأل عنه. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فيبقى قالوا عيد عيون الملائكة لأنهم سمعوا فقال. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قوله عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات والأرض صعقوا وخروا لله سجدا. أهل السماوات والأهل أهل السماوات وهم جاي بالأرض. وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. والنواس بن سمعان بكسر السين بن سمعان النواس بن سمعان ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري الصحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخر الحديث فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، والذي سبق ذكره في إثبات أن الله عز وجل لا يزال متكلما بما شاء، وهذه من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء، لم يزل الله متكلما إذا شاء. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، يعني رجفة أخذت السماوات، فقدم المفعول لإيه؟ لبلغة السياق. السماوات أخذت السماوات منه رجفة، فيبقى الرجفة فاعل مفهوم، وأخذت فعل مفهوم، فيبقى الجملة أصلها إيه؟ إما رجفة أخذت السماوات أو أخذت السماوات أخذت رجفة السماوات، مفهوم؟ اللي هو فعل وفعل وفعل به، فقدم المفعول أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت، وصريح في أنها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال، رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. سبحان الله العظيم، خد بالك من الكلام ده، هذه المخلوقات التي ذكرت بأنها ترتعد وتفزع وترجف وترتعد، أهي أقوى أم نحن؟ بلا شك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، مش كده؟ والملائكة أيضا، الملائكة لا يطيق ولا يتصور أحد أن يطيق قوة الملائكة أو ينظر إليها، لأن ربنا بيقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. ليه؟ لأنه لو نزل الملك على صورته لارتعدوا منه وفرقوا منه، فلابد أن ينزل الملك على صورة رجل فحيحصل اللبس تاني ويرجعوا يقول لا ده احنا عايزين ملك مش عايزين رجل، معايا؟ فالملائكة أقوياء جدا، وفي بعض النصوص ما يشير إلى وصف الملائكة بأن جناحه يملأ ما بين السماء والأرض، بعض النصوص فيها يعني شواهد يعني معينة في وصف الملائكة بغض النظر عن مدى صحتها، لكن الشاهد يعني أو المقصود مش التدليل بها كحكم أن الملائكة أقوياء بالنسبة لنا جدا، والجبال صريح القرآن والسماوات والأرض، وبالرغم من هذا أن هذه المخلوقات التي هي أيما قوة منا ترتجف وترتعد عندما تسمع كلام الله رب العالمين، ونحن يقرأ علينا القرآن ليل نهار ونسمع آيات الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم إن زلزال الساعة شأن عظيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فإياي فارهبون فإياي فاتقون ذلك يخوف الله به عباده، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة والتي فيها من البيان أو البلاغ أو الإنذار أو التهديد أو الوعيد، والقلوب أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. فده في حد ذاته لازم يوعظك تقول سبحان الله العظيم كيف أن الملائكة وهم من هم والسماوات والأرض وهي ما هي من الخلق والمتانة ترتعد وترتجف وأنا الإنسان الضعيف الذي تميتني شرقة وتقلقني بقة وأتأذى من الحر ومن البرد وإذا جعت اشتكيت وإذا ضمئت اشتكيت وإذا شبعت اشتكيت وإذا رويت اشتكيت وإذا تعريت اشتكيت وإذا اكتسيت اشتكيت وإذا مرضت اشتكيت إلى غير كائن دائم. ومع هذا لا يرتعد كأنه أقوى من دول كله مع أنه أضعف من هذا إيه؟ كلهم سبحان الله العظيم. يبقى ده إن دل يدل على قسوة القلوب. ولذلك أحوال الأبرار الذين كانوا إذا سمعوا آية بكوا ويظل بكاؤهم، وكان لابن الخطاب رضي الله عنه خطين أسودين في خديه من كثرة الدموع التي تدمع من عينيه. هذا الكلام لما يسمع يبقاش كلام غريب أو من أشحى وديد، لأن دي قلوب خاشعة فارتعدت كما ارتعدت اللي هي أقوى منهم. إذا كان الجبال بترتعد يبقى لما يبقى عبد خاشع أولى بما حيدل، ده شيء طبيعي جدا، يبقى هو ده المسلك الطبيعي. لكن مسلكنا احنا هو ده المسلك الشاذ، يعني مسلكنا احنا اننا لا نبكي ولا نرتعد ولا نخشى خشى حقيقية، ولا يصبنا الرعد والخوف والرجفة عند سماع كلام الله وأمر الله، وده دلالة الفساد عندنا. لكن لما نسمع انهم بكوا وخشعوا، وكان منهم مثلا من يسمع آية فيشاق قد يموت فيها، ومنهم من يمرض، ومن كلام ده مش حواديت، ده ده المسلك الطبيعي احنا افتقدناه. لان الجبال مسلكها الطبيعي ايه؟ ترتعد. ترتعد ليه؟ تقديسا وعبودية وخوفا وذلا، لان ده شأن الله الجليل. طب ما هو اللي تكلم بالكلام، الكلام اللي هم سمعوه ما احنا بنسمعه، شو واخد بالك؟ كلام اللي هو خطاب الله عز وجل وكلام الجبار وكلام رب العالمين والذي نسمع. فلما تسمع انه تصيب السماوات والارض رجفة، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، اي اصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، اي ارتجفت، وصريح في انها تسمع كلامه تعالى. كما روى ابن ابي حاتم عن عكرمة قال اذا قضى الله امرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال وجرت الملائكة وخرت الملائكة كلهم سجدا. رواية تانية، وخرت الملائكة كلهم سجدا. وقوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو إيه أو رعدة أو قال رعدة، وبالراء المفتوحة فيهما رعدة. قوله خوفا من الله عز وجل، خد بالك خوفا من الله عز وجل، من الأولى بهذا الخوف؟ هذه الجبال لا ذنب لها ولا معصية عندها وهي قوية، فإن خافت يبقى الأولى المذنب الضعيف أولى بالخوف منها. أنا لا أقول إن هي لا تخاف، لكن أقول إذا خافت فأولى المذنب الضعيف أن يكون أشد خشية منها وخوف منها. لكن سبحان الله العظيم، يخاف من هو قوي بلا ذنب ويأمن ويقسو قلبه ولا يرتعد ولا يتأثر من هو ضعيف هين بالنسبة لها، مش بالنسبة لله عز وجل، نتكلم عن المخلوقات بعضها إلى بعض، وذنبه عظيم، وذنبه عظيم. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها أو معرفة من خلقها. وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان الله، حليما غفورا دي برضو موقعها بديع جدا كصفتين وكعلاقة بالآية. بعد أن علمنا الله وأخبرنا أنه تسبح له السماوات وهي ما هي. السماء بالنسبة لك شيء عظيم جدا، حتى أن الأول حتى أن أن فريقا من الخلق عبدوها، بل عبدوا أجزاء منها، بل عبدوا بعض الأفلاك فيها جزئيات كالنقط فيها، كالذين عبدوا الشمس أو القمر أو ما شابه. يعني هي بالنسبة لهم إيه؟ بالنسبة للبشر أو بالنسبة للناس شيء عظيم جدا. يخبرنا أنها تسبح له سبحانه وتعالى. والأرض التي هي بالنسبة للإنسان أيضا شيء كبير وعظيم وضخم لا يأتي بمراميه، ومن فيهن السماوات بما فيها والأرض بما فيها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن يا أيها البشر ويا أيها الناس ويا أيها المكلفون ويا أيها المخاطبون بهذا القرآن لا تفقهون تسبيحه. وبالك هذا إشعار بأن هل حال الناس كحال السماوات وحال الأرض وحال من فيهن وحال كل المخلوقات سوى الناس؟ لا. في موضع آخر قال وقليل من الإيه؟ من الناس، بعدما ذكر كله الدواب و و و بالك، يبقى معنى ذلك أنه ليس كله وأنهم مقصرون. فأتبع ذلك إنه كان حليما ينتظر توبة عباده ويمهل ولا يهمل، بالك غفورا لمن تاب وأناب، إني لغفار لمن، فسبحان الله الحليم الغفور، لأن الله لو أخذنا بذنوبنا ما ترك عليها من دم، فذلك حلم صح؟ لأنه أمهلنا، مش ممكن تتوب قبل ما تموت؟ يبقى لو كان يؤاخذك بالعجالة أو بالعقوبة المعجلة فور الذنب، يبقى إيه؟ هيهلك الكون كله، يبقى ده من الحلم. طيب الذنوب اللي أنت بهدلت الدنيا بيها وأفسدت فيها في الكون، لما تتوب منها فهو غفور، إنه كان حليما غفورا لأولئك الذين لا يسبحونه كالسماوات والأرض ومن فيهن. إن الله حليما غفورا لأولئك الذين نقصوا عما خلقوا له، طبعا حليما يمهلهم وغفورا إذا تاب. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، من القول الذي قالوه النصارى أن دعوا للرحمن ولدا. طبعا ده يدل على إحساس السماوات والأرض وغيرتها وتوحيدها وولائها وبرائها. شوف الأرض والسماوات أرض، يمكن أنت لو تقول واحد أنت بتقول أنت عامل زي الجبل زي الحيطة تشبهه بالأرض، الأرض أفضل منه بكثير، لأن الأرض أكثر حساسية من ذلك الإنس، لأن الإنس لما سمع الأرض والسماوات والجبال اللي انت بتلاحظ انت عمز الحجر، لما سمعت أن دعوا للرحمن ولده اللي حصل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده. سبحان الله العظيم. طبعا ده تمام التوحيد وتمام الولاء والبراء وتمام الغيرة على حق الله العظيم. هل هذا مشاهد من البشر؟ بالعكس. نسأل الله العافية والسلامة. نعوذ بالله من الخذلان. وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، في وصف الحجارة، هذا يدل على إحساسها. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، مش مجازا، مش معنى، مش كده كلام تقريبي، مستدلا بهذه الآيات وما في معناه. وفي البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا وضع الطعام صلى الله عليه وسلم في كفه سبح قبل أن يلقيه في فيه. سبحان الله العظيم. هذا الحديث رواه البخاري في علامات النبوة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو جزء من حديث طويل. قال الحافظ في الفتح: قوله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا. وفي لفظ: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسبح ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي رواية عند البيهقي: أنهما كان يأكلان في صحفة إذا سبحت وما فيها، أو إذ سبحت وما فيها. وفي رواية أيضا قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام بطبق فيه عنب ورطب فأكل منه صلى الله عليه وسلم فسبح. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يدي حصيات فسمع لهن تسبيح، والحصى والقصعة وكل يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه. شكاً بيسمعوه من دلات النبوة ومن المعجزات أجراها الله عز وجل بين يديه وفي حضرته، ومن الإكرام والتكريم كرامات، وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم بفضل الله العظيم. فإذا كان الأمر كذلك يبقى معنى ذلك إن هذا يوقف العبد عند حدودنا. أين هو من هذه الجمادات؟ أين هو من هذه الجمادات؟ قوله: صعقوا وخروا لله سجدا. الصعوق هو الغشي ومعه السجود. الصعوق هو ما يفاق منه، الغشية تصيب العبد يفيق منها لا يموت. يعني فأخذتهم الصاعقة يبقى غشوا، فخر موسى صاعقة يبقى ايه؟ أخذته غشية مش مات، مفهوم؟ الصعوق هو الغشي ومعه السجود. قوله: فيكون أول من يرفع رأسه، أول من يرفع رأسه جبريل بنصب أول، خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس. أول خبر يكون مقدم على اسمها، اسمها هنا فين؟ اسم أو هنا في جملة اسمية دي. أول من يرفع رأسه جبريل، أول من يرفع رأسه جبريل، ها يبقى إيه؟ من يرفع رأسه ده الاسم، شبه جملة. من معنى الذي فيكون أول الجملة أصلها: فيكون جبريل أول من يرفع رأسه. يبقى جبريل أول من يرفع رأسه، أول من يرفع رأسه ده إيه؟ ده الاسم، ده الخبر، ويبقى جبريل مبتدأ، مفهوم؟ فيبقى هنا إيه؟ طبعا يكون بترفع فيبقى يكون أول على تقدير أنها خبر مقدم فنصب بيكون، مفهوم؟ فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. الجملة أصلها جبريل أول من يرفع رأسه، فيكون جبريل أول من يرفع رأسه، مفهوم؟ خبر يكون مقدم على اسمها ويجوز العكس. يجوز انك تعكس تقول ايه؟ تقول اول من يرفع رأسه جبريلا، اول من يرفع رأسه جبريلا، يبقى ده المبتلى وده الخبر. السياق يمشي كده ويمشي كده. لا يكون أول، لأن هتبقى الجملة مفيش خبر مقدم، هتبقى الجملة اسمية عادي. ومعنى جبريل عبد الله، هي أصلها جبرائيل. إيل باللغة العبرانية يعني الله، مفهوم؟ فيبقى جبرائيل، جبرا يعني عبد، زي إسرائيل. إسرائيل يعني المتعبد أو المتكأ أو المتهود أو الخضاع الخشاع لله. إسراء، إسر لوحدها إيل، إسر إيل دي باللغة العبرانية اللي هي القبطية الأصلية اللي هي إيه لغتهم إسرائيل. ثم إيه لحقت بالعربية، فأصلها عبد الله. كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام، طبعا أول من يرفع رأسه صلى الله عليه السلام جبريل عليه السلام جبريل، فكونه أول من يرفع رأسه لا يدل على إيه، على أنه من المكان عند الله عز وجل. كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم، شوف كرمه سبحانه وتعالى وصفه بأنه كريم، هذا دل على مكانته عند الله رب العالمين. ذي قوة عند ذي العرش مكين، إذن هو مكين عند ربه، مطاع ثم أمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن، لأنه إيه ممكن عند ربه، مكين ممكن عند ربه. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، كل جناح من 600 يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. ومصح إسناده. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات يبقى المسألة دي تدل على أمرين. الأمر الأول فخالقها أعظم وأجل وأكبر وهو العلي الكبير. إذا كان الملك له هذه الهيبة والمكانة وهذه القدرة وله هذه الصورة العظيمة من الخلق، فكيف بالخالق رب العالمين؟ ليس كمثله شيء، لأن صورة الملك هذه مع عظمها شيء، صح؟ شيء مع عظمها 600 جناح، كل جناح ايه يسد الأفق، كل جناح يسد الأفق 600 جناح. فدي صورة مخلوق واحد، فكيف بالخالق؟ ليس كمثله شيء تبارك وتعالى، تبارك وتعالى جل شأن الله. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة؟ يعني كيف يسوى بهذا العظيم الكبير العلي الذي ليس كمثله شيء، الذي بعض مخلوقاته له من هذه المهابة والصورة ما الله به عليم، ما الله به عليم، فكيف به سبحانه وتعالى؟ ثم كيف يسوى غيره أيا كان هذا الغير به؟ يبقى واضح جدا لما نيجي نقول ان الشرك ظلم عظيم، ان الشرك تنقيص لرب العالمين، يبقى مفهومة. ليه؟ لان شأنه اعظم واكبر من ان ايه يسوى به مخلوق ايا كان شأن هذا المخلوق، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا؟ كيف يدعى غير الله، وكيف يخاف من غير الله، وكيف يرجى غير الله، وكيف يتوكل على غير الله، أيا كان هذا الغير، وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى. في المقابل بقى نقولنا مسألتين، لما تعلم عظم هذه المخلوقات يبقى فيه أمرين. أمر الأول، فكيف بالخالق وكيف شأنه تبارك وتعالى، أعظم وأعظم وأعظم، فكيف يسوى به غير ذي نمرة واحد. اثنين، طب إذا كان هذه المخلوقات على هذه الصورة وهذا العظم وهذه الحدود، ومع ذلك لم إيه؟ لم يخطئوا ولم يستكبروا ولم يتركوا ولم، بل كانوا أشد خشية وأشد رجفة، فأين هانت؟ يبقى من يبقى شوف بقى العبد اللي ظلم قد إيه؟ طبعا دي مسألة عظيمة جدا. يعني من جهة سوى الخالق الذي جل شأنه وعظمت مكانته للمخلوق، ومن جهة المخلوقات العظيمة التي على شأنها أيضا عند ربها وجعلها لها من القوة والمكان أعظم مما للإنس، رعدوا ورجفوا وخافوا وعبدوا، والإنس ضلوا وهلكوا واستكبروا وأشركوا. نعوذ بالله من الخزلان. فإن الملك العظيم الذي يصعق الأملاك فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله. انظر، انظر يا عبد الله، انظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى. وقد قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون، لا يعملون، يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سبحان الله العظيم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. شوف قدرة رب تبارك وتعالى، وشوف سلطان الله تبارك وتعالى، وشوف ملكوت الله تبارك وتعالى، أن هؤلاء المخلوقات العظيمة الجبارة بالنسبة لنا ملها، شوف الصفات، بل عباد مكرمون، يعني يقومون بالعبادة على خير وجه. طبعا ده وصف من مين؟ ده وصف من الله رب العالمين، يشعر بمقامهم وبمكان وبقيامهم بالعبودية على خير وجه. لا يسبقونه بالقول، سبحان الله، يقفون أذلة ينتظرون أمره ليجيبوا، عباد، عباد مكرمون، عباد لا يقيمون على وجه، يقيمون العبودية على وجهها، فكيف يسبقونه بالقول، وكيف يقدمون بين يدي قوله، وكيف يقدمون على قوله عقول أو تفكير أو رأي أو هوى أو أو أو، سبحان الله العظيم. لا يسبقونه بالقول. ثم ما موقفهم من الأمر؟ لا يسوفون ولا يعصون ولا يتعدون ولا يبدلون أمره بأمر غيره ولا يستكبرون ولا يتعدون، بل وهم بأمره يعملون. وده نحن مفتقدون، هذه المقامات العبودية اللي انت أصلا مطالب بها، يعني ده وانت مطالب انك تكون عبد، ومطالب انك انت لا تسبقه بالقول، ومطالب انك انت تعمل بأمره أول ما يأمر سبحانه وتعالى. وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم، شو بقى من بحيث تبدول اللي هم بالهيئة دي بقى، يعني الملائكة حازوا أمرين، وبالرغم من هذا هم ممكن منهم من قبل الله، مسلط عليهم من الله أيما تسليط. حازوا أمرين، الأمر الأول عظم الخلق، يعني إيه؟ مخلوقات عظيمة الشأن. الأمر الثاني أنهم عباد لهم من التكريم عند الله بعبادتهم لأنهم يقومون بالعبادة على يعني صالحون صالحون صالحون. يبقى إذن إيه من جهة أكبر من الأنبياء في الخلق أكبر من الأنبياء أكبر من الأولياء في الخلق أكبر من الأولياء يعني طيب وفي الصلاح ها وفي الصلاح أصلح من سائر الأولياء إلى الأنبياء لأنهم من همش معصية إطلاق ويقومون بالعبادة على خير وجه. ومع ذلك خد بالك بقى من ده لأن دي مسألة مهمة هتتضح في الباب القادم إن شاء الله. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني إيه يعني ممكن منهم ومسلط عليهم من قبل الله ومقلوبون بربهم تماما مش كده ومملوكون يعلم ما بين أيديهم يعني عظم خلقهم ولا مكانتهم دول ما ايه ما قصروش في انهم مملوكون افهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ثم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مش المسألة ان هم عشان هم أقوياء في الخلق بالنسبة للإنس او عشان هم صالحين بيعبدوا ولا يعصوا بقوا هم بقى يجوا كده يقولوا اشفع لده واعمل لده احنا ناس مكان حقوياء وناس عبادلاء بل من جهة مسلط عليهم ممكن منهم من قبل رب العالمين ومن جهة ايه لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مش ومع ذلك كله شوف بقى الناس الاقوياء او المخلوقات الاقوياء دي جدا واللي هم عباد لا يعصون الله ما امرهم يفعلون بل عباد مكرمون ما لهم يرتجفوا. طب يرتجفوا ليه ده المفروض احنا في اين هذا منا ده الواحد منا عنده من الذنوب لو ارتجف منها لن يسكن له قلب حتى يموت لو كان عنده تقوى دول من غير اي ذنب اطلاقا ومع ذلك وهم من خشيه ربهم مشفقون بالك ولذلك لا يشفق العبد ولا يرتجف الا اذا زالت تقوى وكلما قلت كلما امن وكلما قسى قلبه. ولذلك كان حال الابرار انهم يبكون بكاء الذين ما عملوا طاعه قط كانه ما عملش ولا طاعه واحده. يعني انت لما تسمع عمر بن الخطاب وياتي الى فراش النوم يقول ماذا تقول لربك يا عمر لما تسمع ابو بكر الصديق ويقول ليتني اكون كلأ تاكله عنز ثم يذبحها قومها فيشوونها وياكلونها قبل ان اقابل ربي بذنبي. ابو بكر الصديق يقول هذا الكلام. طبعا هتقول ايه بقى بيقول كده رياء تبقى انت يبقى انت على خطر في ايمانك لو قلت ذلك. لكن كان يقول ذلك ليه اهو شوف الملائكه ما هو ده بقى اهو يبين لك ايه اللي خلى الملائكه مشفقون لا ذنب اهو انت المفروض بقى ان هو تقول لي مش انت هتعمل انت تبقى خايف عشان ايه عارف ذنوبك وعارف حالك وتقصيرك فعارف انك لو اخذت بتقصيرك يبقى هتكون من اهل النار وهتبقى تدعو ثبورة ونسأل الله السلام والعافية. لكن دول طبعا عندهم ذنب ما فيش ذنب ده بشهادة الله عز وجل شهادتهم يعني ده مش تزكية من انفسهم زي ما احنا بنزكي انفسنا كده ونقعد نقول الحمد لله واحنا كذا واحنا كذا لا ده هذا شهادة من رب العالمين وكفى به ايه شهيدة تبارك وتعالى. ومع ذلك يصفهم بانهم ايه من خشية ربهم مشفقون. ولذلك كان العبد إذا علا في البر وصلح شأنه كانت تصيبه هذه الشفقة يخاف يا ليت أم عمر لم تلد عمر ماذا تقول لربك يا عمر إن مت فسألك عن ذنبك. شوفوا بالك طب عمر لم يقول كده ما تقول إيه يعني معنى ذلك أنه كان يشفق وما وصل للشفقة إلا لأنه كان قد بلغ من البر والصلاح. وإزاي الملائكة بالضبط انا بتكلم عن حال الايه العباد مش بقول ان افهم وهم من خشيه ربهم مشفقون. ثم لو حد منهم غلط او ضل او زاغ لا تشفع له مكانته ولا عبادته ولا احسانه ولا دينه ولا صلاته ولا صيامه. لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. شوف ومن يقل منهم اني اله يبقى خلاص واهو تعدى. هل يشفع له عظم خلقه؟ هل يشفع له حسن مكانته؟ لا. فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، لأن هذا ظلم تعدى حدوده. من المتكلم بقى؟ الجبار رب العالمين الذي يملك الأمر. قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا كلام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا زي ما انتم شايفين ان الآيات والأحاديث كلها بترمي إلى إفراد الله عز وجل بما هو أهله، وأن سائر خلق الله وإن على شأنهم لا يكون شركاء لله رب العالمين، لا في الأمر ولا في بعضه، لا يشفعون إلا هو. ده بعض بقى هو حتة صغيرة، مش دي حتة برضو، دي برضو مالها إلا لمن ارتضى. يعني أيضا يبقى إيه مع عظم مكانتهم وعظم قوتهم في الخلق التي حباهم الله بها، ملهم لن يشاركون الله عز وجل في أمره. يبقى هذا يرمي إلى أنه هو الواحد الأحد. طب والملائكة عباد مكرمون، طب والرسل رسل مبشرين ومنذرين، طب والصالحون اتبعوا أمر ربهم فأحسنوا، طب والعباد. يبقى إيه الأمر كله يدور لإثبات لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. شوف كل ده بيدور، يبقى ده بيعمق عندك المشاهدة. فإن الملك العظيم الذي يصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة، وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى جل في علاه، وعلمه وقدرته جل شأنه، وملكه وعزه وغناه تبارك وتعالى عن جميع خلقه، نعم عن جميع خلقه بما فيهم الملائكة اللي هم ايه عظم الخلق، بما فيهم السماوات والأرض اللي هم كبار، وافتقارهم جميعا إليه، والعكس هو انه هو غني بذاته وهم يفتقرون إليه، ونفوذ تصرفه وقدره فيهم سبحان الله. كل ده بيشعر بالملك والسيطرة والإيه والتصرف، أنه الرب الواحد الذي لا رب سواه لعلمه وحكمته. هذا الرب الذي كمل في صفاته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي يحق عليه. ليه؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ما احنا عرفنا بقى الملك ده مهما عظم، ما انت لما تفهم ده في الملك يبقى بالتالي اما يقول لك واحد من البشر هتبقى مقتنع ان ده ايه، ما دام الملك ما ينفعش، الملك لا ينفع ولا يضر الا نفسه، يبقى اذا البشر اقل سواء من جهة القدرة في يعني قوته او صلاحه. فاذا كان ده بيتأصل عندك في الملك، اما بقى مهما السين ولا صاد ولا عين ولا غين قال لي ان كان شأنه، انت معاه العين يعني افهم دي كويس. واحنا من شوية كنا خدنا في الباب يا فاطمة تعملي من باب ايه بيان شأن الانبياء ايضا مع ما فيهم من صلاح ومكانة ومرتبة، وانهم وانه حبيب الله ومصطفاه من خلقه صلى الله عليه وسلم، برضو عرفنا الحدود. يبقى ما سوى النبي خلاص ما فيش، اذا كان احنا فهمنا. طب انا اقتنعت ان النبي لا ينفع ولا يضر، تفهم ليس يملك القدرة، يبقى ميجي واحد يقول لي ابو بكر، يقول لي ده سيدنا فلان او مولانا فلان، يبقى ايه من باب اولى بقى خلاص، لان اللي هو اعلى انتفت في حقه المسألة. برضو نفس القضية، فبيقارب فبيثبت لك بحيث يعمق عندك في معتقدك ان الملائكة اللي هم بيعظموا خلقا في نفوس البشر واللي هم حقيقة عظام لهم مهابة ولهم شأن في الخلق اكبر منك، وفي الصلاح ايضا، لانهم دول نقطتين مهمين، ملهم بترتجف وبتصعق وهم من خشية ربهم مشفقون، سواء بقى بالآيات أو الأحاديث. يبقى إذا لا يملكون النفع ولا الضر. يبقى لما تيجي تتكلم بقى على سيدنا فلان أو الشيخنا فلان أو مولانا، يبقى إيه؟ من باب أولى وأقل أقل. يبقى تفهم الكلام ده. يبقى بالتالي هل يجوز أن يتخذ واحدا من أولئك فضلا عن من دونهم شريكا لله بالعقل؟ سيبك من النقل بالعقل كده، لا تقول الله إذا كان الكبير في الخلق يعني الكبير بتاعنا أو الكبير أكبر مننا ماله يرتجف، ما ينفعش، لا ينفع ولا يضر. يبقى الأولى منه إيه؟ يبقى ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها إن كله شريك. يبقى فاهم ده بالإيه؟ العقل. وبالنقل طبعا حدث ايه ولا حرج، لا حدث كثيرا. لا يجوز شرعا ولا عقلا ان يجعل له شريك في من خلقه في عبادته. ليه؟ ليه ما يجعلوش شريك في العبادة؟ لانه ليس له شريك في ربوبيته، ولا يعبد الا من كان ربا، لا يعبد يعني لا يؤله الا من كان ربا. احنا فاكرين كلام زمان، قلناه زمان قوي من 4 سنين ولا ما قلنا ايه، قلنا ايه؟ قلنا ان مقومات الرب كام دي؟ قلنا انه ايه مؤهلات الاله ان يكون رب، ان يكون. يقول لو كان للرحمن ولد والله لو في ولد هيبقى رب، يبقى انا هعبد على طول خلاص، لان ايه المقومات موجوده مسوغات الإله أن يكون ربا. فإذا لما لم يكن في الكون إلا ربا واحد، يبقى لا يبد حتما ألا يكون معبودا سواه. مفهوم ولا لا؟ فإنت جبت إيه مسكت المخلوقات جميع الصنوف من جهة خلقهم وشأنهم ومن جهة إيه صلاحهم، من الجن اتكلمنا عليهم والإنس اتكلمنا عليهم، إنس بحوالهم بصالحيهم وأنبيائهم، وبعدين الملائكة هم دول نوع من الخلق موجودين ولهم مكان وحقيقة وليهم صلاح ومثبت أمرهم ولهم شأن. كل ده مخلوق، كل ده مملوك، كل ده مسيطر عليه متصرف فيه يمضي فيه قدر الله. الله، طب ما له يعبد ليه؟ ده يعبد لأنه رب، فالرب دي مش موجودة. يبقى هذا بيعمق لا إله إلا الله، لأنها لازم من لوازم لا رب إلا الله. مفهوم؟ لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي يحقه عليهم، التي يحقه حق ليه؟ لأن الرب، فكيف يجعل المربوب ربا والمعبود والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. سبحان الله العظيم فعلا. والله الأمر ده لو تفكرت فيه بعقلك وتفكرت فيه بإنصاف بعيد عن الولاء والبراء والتوحيد والدراسة والقراءة والفهم والتعليم وأي حاجة، لوجدت أن هذا الأمر يلح عليك إلحاحا شديدا بأنه لا يعبد إلا الله، حتى وإن ما عرفتش كيف تعبده. وده اللي وقع من المنصفين في زمن الإيه؟ الفترة، في أهل الفترة، أنهم لم يوافقوا أقوامهم فيما ذهبوا إليه من عبادة الأصنام والأوثان، وعلموا أن هذا كله باطلا لأن هذه ليست أرباب، فلا ينبغي أن تكون آلهة. والشواهد كلها بتقول ان الرب، يبقى بما ان اذا دي لا تلازم، تلازم حتمي، يبقى اذا الاله ايه واحد. لان دي عشان تبقى الهه، مش هو الرجل لما شاف قال له تبا لرب بلت تبول عليه ثعالبه؟ ليه؟ لانه اذا كان انت الرب والثعلب بيجي يشخ عليك وانت مش عارف تدفع هذا اللي على، يبقى اذا انت ما تنفعش رب. ده خد بالك ده كان مشرك، ما قالش كده، هو مؤمن من باب البراءة. اعمل ايه؟ العقل، افهم الكلام. لانه كل مرة يجي يقول عليه وطعامه يتاخد علق له سيف في صدره سيف يعني هو بيمده بالقوة. شوف العقل يعني العبد اللي هو المربد الذي يعطى منه مش هو الرب هو اللي بيمده بالقوة مش الرب اللي بيمد العبد بالقوة فعطوله سيف في رقبته عشان يدافع عن نفسه. فجي لقى برضو الاكل متاخد ويبول عليه وبتاع فقال له تنفعش ايه لا يعني انا افهم ما هو ده من غير علم ما هو جاهل لكن نطقت العقل نطق العقل فاهم. فدي اذا القضايا بقول لك يعني فعلا اذا رايتها ودرستها ونظرتها بعقلك وفهمك وجدت ايه ان دي قضايا ومسائل ما هياش بترمي او بتفهم او انت بتاخذها بايه بانه اصل احنا حفظنا الايه والايه بتقول لا دي مسائل الفطر بتنطق بها الفطر وايات الكون فضلا عن ايات النفس اللي فيك انت لو انت ما شفتش حاجه خالص تنطق بها والعقول تنطق بها بالمعقول المحض ما بقولش المعقول اللي بالايات فضلا عن التعليم بقى والوحي والبلاغ. فيبقى اذا ايه تجانس وتواطؤ. فسبحان الله عما يشركون. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عددا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنتوا عارفين إن لفظ عبد بيأتي بمعنيين عبد بمعنى معبد أي مهيئ للطاعة ومهيئ للعبادة وعبد بمعنى وعبد بمعنى طائع محقق للعبادة. فهناك من أعد للعبادة فعبد وهناك من أعد للعبادة فاستنكر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ده المعنى الإيه الأول اللي هو أنه معبد أي مقهور أي مربب أي مسيطر عليه مملوك مهيئ لكان يكون عابدا طائعا غير وعباد الرحمن. عباد الرحمن يبقى إيه يبقى ده الطائع مفهوم يبقى ده عبد وده عبد لكن ده عبد هيخش جهنم ومع انه ذكر عبد وده كلمه عبد لكن هيخش الجنه ففرق. يبقى دي معنى والكلام ده قلناه في الدرس اللي فات فنذكر بيه برضه. يبقى ده عبد تاتي على معنيين ده كلام ابن تيميه رحمه الله. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. هيسأل عن حجته ومقوماته ولماذا عبدت كذا وسألت كذا واستعنت بكذا واستغثت بكذا واستعنت بكذا فهيقول بقى